بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا الوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وتصب الصلاه وتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجبين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بغدر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقينا اذا علمتنا. بالسند الى سيد الامام الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري من كتابه المسند الصحيح في المغازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن قال سمعت سلمة بن اكوع يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكان في قاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى به قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت من اخذها؟ قال غطفا. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فاسمعت ما بين لابتي المدينه ثم دفعت على وجهي حتى ادركت بذي قرد وقد اخذوا يسقون من الماء فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الربع. فارتجزوا حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدي حتى دخلنا المدينه. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا هاشم بن قاسم حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو عامر العقدي كلاهما عن عكرمه بن عمار حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. اخبرنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمه وابن عمار حدثني اياس بن سلامه حدثني ابي قال قدمنا الحديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بصق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا البيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزيلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة من عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامي وتركت أهلي ومالي مهاجر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا بعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فضجعت في أصلها. قال فأتاني 4 مشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم فضجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن الزنيل. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحا فجعلته ضرسا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجهه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 مشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسيناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدي أغنيكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلامة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة. ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة ونديه مع الظهر. قال فلما أصبحنا إلى عبد الرحمن فزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاق وأجمع وقتل راعية. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة مع عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحة، ثم خرجت في آثار القوم أمنيهم بالنبي وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصف السهم إلى كتفه. قال قلت خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أبنيهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحة يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من حجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، فجلسوا على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا من زغلة يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقض إلي نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المخدام الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله يوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب رسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له زوقرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعد وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في سنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال قلت خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا سكلته أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة. قال وأردوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بصفيحة فيها مزقة من لبن وصفيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الماء الذي حليتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل كل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذ من القوم إذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجلا فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلة؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن لا يقرون في غطفان. قال فجاء رجل غطفان بالوجهين مضبوط السيدي لا يقرون ولا يقرون في غض غطفان. قال فجاء رجل غطفان فقال نحر لهم فلان جزور فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجي فجمعهما إلي فجمعهما لي جميعا ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضاء راجعين إلى المدينة. فقال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدة قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله لأبي وأمي زرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إسره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم أني رفعته حتى ألحقه. قال فأصقه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلى 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في كرسي عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيف على شيء فقطع أكحله فكان فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابي. قال كذب من قال ذلك فله أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقود وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عيني فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيد السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتل ثم كان فتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد يحيى حدثنا عن الصمد بن عدوات عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. وحدثني أحمد يوسف الأزدي السلمي حدثنا رضي محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. حدثني عبد محمد ناقد حدثني زيد بن هارون أخبرنا حماد السلام عن ثابت عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلمة فاستحياهم فأدى الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليه. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا زيد بن هارون أخبر حماد السلام عن ثابت عن أنس أن أم سليم استخذت أم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قال اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بنس حدث عماد السلام أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك بقصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليمان ونسوه من الانصار معه اذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عبد الله بن عمرو وهو ابو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز وهو ابو صهيب عن اسماء قال لما كان يوم احد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجف قال كان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين او ثلاثه قال فكان رجل يمر معه الجعبه من النبل فيقول انزرها لابي طلحه قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيقول ابو طلحه يا نبي الله بأبي انت وامي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنقلان القربة على متونهما حتى تفرغان في افواههم على متونهما ثم تفرغان في افواههم ثم ترجعان تتملأان ثم تجيئان تفرغان في افواه القوم ولقد وقع السيف من يدي ابي طلحه اما مرتين واما ثلاثا من النعاس. حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنة حدثنا سليمان عن جليان عن جعفر محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس أسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو. فكتب إلى ابن عباس كتبت تسألوني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرح ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألوني متى ينقض يتم اليتيم فلعمري إن رجلا تثبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عن اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإن كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. حدث أبو بكر وأبو شيبة وأصحاب إبراهيم كلاهما عن حاتم إسماعيل جعفر محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال في حديث سليمان بن غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديث عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وحدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر حروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عن اليتم وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في محمقة ما كتبت إليه اكتب أنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. وحدثنا عبد الرحمن بن العبدي حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن همر قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ابن وهب بن جرير المحدث حدثنا أبي قال سمعت قيس يحدث عن زيد بن همر إسحاق وحدثنا محمد بن حازم اللفظ له قال حدثنا باز حدثنا جرير المحدث حدثنا قيس بن سعد عن يزيد بن همر قال كتب نجدة بن عامر بن عباس قال فشهدت ابن عباس يعني قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله منهم وإن كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من الصبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحديا من غنائم القوم. وحدث أبو كريب حدث أبو أسامة حدث زائدة حدث سليمان أعمش عن المختار بن صيتي عن يزيد بن رمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتمها القصة كإتمام ما ذكرنا حديثهم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الرحيم وسليمان عن شام عن حفصة بنت سيران السيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالي فأصنع لهم طعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن مسنى بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يوم الدين زيدا بن ارقم قال ليس بيني وبينه غير رجل او بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 غزوة. فقلت كم غزوت انت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا أخبر أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحد منا عني أبي. فلما قتل عبد الله بن أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وحدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا زيد بن حباب وحدثنا سعيد بن محمد الجبني حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن فلان بن بريدة عن أبي قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه حدثنا عبد الله بن بريدة وحدثنا أحمد محمد حدثنا معتمد بن سليمان عن كهنس عن ابن بريدة عن أبي أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. حدثنا محمد بن عباد حدث حاتم علي بن اسماعيل عن يزيد وابن ابي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة بن زيد. وحدثنا قتيبة بن سعد بن سعيد حدثنا حاتم هذا الاسناد غير انه قال في كلتيهما 7 غزوات. حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري ومحمد علاء الهمداني واللفظ لابي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. قال فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسمي غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاء. قال أبو أسامة وزادني غير بريد والله يجزي به. حدثني زهير بن حرب حدثني عبد الرحمن مهدي عن مالك حاو حدثني ابو الطاهر واللفظ له حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن الفضل بن ابي عبد الله عن عبد الله بن نياب الاسلمي عن الفضيل بن عبد الله عن عبد الله بن نياب الاسلمي عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحره الوابه ما ادرك رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بسم الله رسول. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فم طريقه. حدث عبد الله بن مسلمة نقعنا بقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزام حاء وحدثنا زهير بن حرب وعمر بن ناقد قال حدثنا سفيان عيينة كلاهما عن الاعرج عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وحدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرجاء حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبعوا لمسلمهم وكافرهم تبعوا لكافرهم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث، حدثنا لوح، حدثنا جريش، حدثنا أبو الزبير، وسمع جابر بن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبعوا لقريش في الخير والشر. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا عاصم محمد بن زيد عن أبي قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاو. حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له. حدثنا خالد عن ابن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي عليه. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن دينار بن عمير عن جابر السمورة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عليه، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوان عن سماك عن جابر السمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم يذكر: لا يزال أمر الناس ماضيا. حدثنا هداب وخالد الأزدي، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك الحرب قال: سمعت جابر السمورة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر السمورة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة. قال: ثم تكلم شيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ماذا قال؟ فقال: كلهم من قريش. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا زين بن زريع، حدثنا أبو النعوم، حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ولفظ له، حدثنا أزهر، حدثنا النعوم عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعت يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا قتيبة بن سعد وبكر بن شيبة قال: حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت لجابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعت يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعت يقول: إن بين يدي ساعة كذابين فاحذروهم. وسمعت يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ نفسي وأهل بيتي. وسمعت يقول: أنا الفرط على الحوض. حدثنا محمد رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي زيد عن مهاجر بن مسمار عن عامر سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر نحو حديث حاتم. والعدوي في تعليق نصره العامري. حدثنا أبو كريم محمد علاء، حدثنا أبو سامع هشام بن عروة عن أبي عبد عمر قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. قال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لو زدت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وحمد رافع عبد بن حميد وألفاظه متقاربة. قال إسحاق: وعبد أخبره وقال آخران. حدثنا عبد الرزاق أخبر المعمر عن الزهري أخبر هشام عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقلت: أعلمت أن أباك؟ فقال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى بدأت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقولها لك، زعم أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك تركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إليه فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف فإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لم يكن ليعدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. حدثنا شيبان بن فروح حدثنا جرير محاجب حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن السمورة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وأعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وحدثنا يحيى حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حاوى حدثنا علي بن حفص السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حاوى حدثنا كامل الزحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية يونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عبد الرحمن السمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه جرير. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علاء قال حدثنا اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا رجلان بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال آخر كذلك فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم والأوزر بن حاتم قال حدثني أبو سعيد قطان حدثنا قرة خالد حدثنا حميد بن هلال حدثنا أبو بردة قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن ذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موسى قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهوت قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر القيامة من الليل فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي شعيب بن الليث حدثني الليث بن سعد حدثني زيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن حارث بن يزيد الحضرمي عن حجيرة الأكبر عن أبي زرع قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا زر إنك ضعيف وإنها أمانة وإن يوم القيامة خزي وندامة إلى من أخذها بحق أدى الذي عليه فيها. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب بن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصفين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا نواب حدثني حمالة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسأله عن شيء فقال ممن أنت فقلت رجل من أهل مضر فقالت كيف كان صاحبكم رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه فقال ما نقمنا منه شيئا إن كان لا يموت للرجل من البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد يحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وحدثنا محمد حاتم حدثنا ابن وهبي حدثنا جرير محاتم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد نورم حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامر الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته هو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا محمد بن بشر حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا، وحدثنا ابن مسلم حدثنا خالد عن الحارث حا، وحدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حا، وحدثنا ابو الربيع ابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حا، وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب حا، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابي فديك اخبار الضحاك يعني ابن عثمان حا، وحدثنا ابو سعيد الايلي حدثنا ابن وهب حدثني اسامه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. قال ابو اسحاق وحدثنا الحسن بن بشر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وسعيد بن حزن كلهم عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوى. حدثني حماد بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس عن هشام عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد في حديث الزهري قال وحسبت انه قال الرجل راع في مال انه قد قال الرجل راع في مال ابيه ومسؤول عن رعيته. وحدثني احمد بن عبد الرحمن وهب اخبرني عمي عبد الله بن وهب اخبرنا رجل السماء وعمر بن حارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عدلان بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا شيبان بن فروح حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن حسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع مثل حديث أبي الأشهر وزاد قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحد لم أكن لأحدثك. وحدثنا أبو غسان مسمعي وإسحاق بن إبراهيم محمد المثنى قال إسحاق أخبره وقال آخران حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عبيد بن الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يعقوب بن اسحاق قال سوادة بن ابي الاسود حدثني ابي ان معقل بن يسار مرض فاتى عبيد الله بن زياد يعود نحو حديث الحسن عن معقل. حدثنا شيبان فروق حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن ان عائذ بن عمرو وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه فاياك ان تكون منه، فقال له اجلس فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هل كانت لهم نخاله؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحم فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها شغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن زرعة عن أبي هريرة مثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. وحدثنا أحمد سعيد بن صخر الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعد عن ابن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واختص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عن أيوب. وحدثني أحمد بن حسن بن خراج من خلاش حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال لهم اللتبية قال عمر وابن أبي عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم هذا لي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله تعالى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم هذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شأن إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. حدث إسحاق بن إبراهيم وعبد المحميد قال أخبر عبد الرزاق حدث معمر السوري عن عبة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدث أبو كريم محمد علاء حدث أبو سامة حدث هشام عن أبي حميد الساعد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات لأبي سليم عبد الأتبية فلما جاء حسبه قال هذا مالكم هذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة. ثم خطبنا فحمد الله عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم هذا هدية أهديتي أفلا جلست في بيت أبي أمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقة والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا غير حقي إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعب. ثم رفع إليه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع بصر عيني وسمع أذني. وحدثنا أبو كريم حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حاو حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدث عبد الرحيم سليمان حاو حدثنا ابن أبي عمر حدث سفيان كلهم عن الشام بهذا الإسناد في حديث وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حسبه كما قال أبو أسامة في حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن زكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم هذا أهدي إليه فذكر نحو قال عروة فقلت لأبي حميد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال من فيه إلى أذني. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع بن شبا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان بلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. حدثنا محمد عبد الله بن النمير حدثنا أبي محمد بشير حا وحدثنا محمد رافع حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد المثلي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله أخبرنا الفضل موسى حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت علي بن عمير بن عنيرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثهم. حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حشام محمد قال ابن زريد نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بقيس بن علي السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد الزبير عن ابن عباس. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وحدثني زهير بن حرب حدثنا بن عيينة عن أبي الزناد من هذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وحدثني حماد بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن هشام أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وعصى أميري فقد عصاني. وحدثني محمد الحكم، حدثنا مكيم بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج عن زياد عن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثنا أبو كامل الجحدر، حدثنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثنا أبو هريرة من فيه إلى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه. وحدثنا محمد الرافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه. وحدثنا أبو طاهر أخبرنا وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أمير. وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومشطك وبكرهك وأثرة عليك. وحدثنا أبو بكر وشيب عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا ابن أدريس عن شعبة عن أبي عمران عن أبلام الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق قال النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. حدثنا محمد أسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله تسمعوا له وأطيعوا. وحدثنا أم بشار حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن بن هادي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجماعة عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا باسل حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. وحدثنا سلامة بن شبيب حدثنا حسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا قتيبة السعيد حدثنا ليس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يمر المعصية فإن أمر المعصية فلا سمع ولا طاعة. وحدثناه زهير بن حرب محمد بن سنة قال حدثنا يحيى والقطان حا وحدثنا النمير حدثنا أبي كلام عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن سنة وابن بشار واللفظ بن سنة قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فردنا منها. فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في لفظ قالوا حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجل من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوه ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فردنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن أعمش في هذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبي عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثنا أبو نمير حدثنا عبد الله يعني بن إدريس حدثنا أبو عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن إدريس. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن حارث حدثنا بقير عن مسلم بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا

وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وابن النمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب حدثنا معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر بن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر حديث الأعمش. حدثنا عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، أنا قلت عن عامر بن عبد الرحمن، عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر حديث الأعمش. حدثنا وأنا كمان قال عياض الصواب العائذي ليس الصائدي. حدثنا محمد بن محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن حسين بن حذير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث حدثنا غازي عن الحارث حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن حسين بن حذير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثها شعبة بهذا الإسناد ولم يقل قال برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلمة ومحمد بن شعب قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا شباب حدث شعبة عن سماك هذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا أدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدرك لذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإماما. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا الإمام؟ قال فاعتذر تلكم. فإن لم تكن لهم جماعة ولا الإمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وحدثنا محمد سهل بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي أخبرنا يحيى وهو بن حسان حدثنا معاوية عن ابن سلام حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير الشر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الخير ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعض أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير عن حاتم حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهده فليس مني وليس منه. وحدثني عبيد الله بن عمر قواريري حدث عمان زيد حدث أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث جديد وقال لا يتحاشى من مؤمنها. وحدث الزهير بن حرب حدث عبد الرحمن مهدي حدث مهدي بن ميمون عن غيلان الجرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل العصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يأتي بذي عهدها فليس مني. وحدثنا محمد حسين بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جبير بهذا الإسناد. أما ابن حسين فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. حدثنا حسن بن ربيع حدث عماد زيد عن جعد بن أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس يروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شكرا فمات فميتة جاهلية. وحدثنا شيبان فروح حدث عبد الوارث حدثنا جعد حدث أبو الرجاء العطاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا هريم بن عبد الأعلى حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلس عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يبيع عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله ومن قيام في راحة وجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. حدثنا محمد بن نمير حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن عمر أنه أتى بن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن مهدي وحدثنا محمد بن عمرو الجبلة حدثنا بشر بن عمر قال قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن أبي بن عمر. نقوم إلى الصلاة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدي الإمام مسلم حدثنا أبو بكر النافع محمد بشار قال النافع حدثنا غندر وقال محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن زياد علاقة قال سمعت عبد فجأة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وحدثنا أحمد بن خراج حدثنا حباب حدثنا أبو عوان حاوى حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا مصعب بن مقدام الخثعمي حدثنا إسرائيل حاوى حدثنا الحجاج حدثنا عارف بن فضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن مقدام ورجل السماء وكلهم عن زياد بن علاقة عن عفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس عن أبي يعفور عن أبي عن عفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وحدثني وهب بن وقية الواسط حدث عبد الخالق بن عبد الله عن الجرير عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع بخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. حدثنا هدام بن خالد الأزدي حدثنا ما بن يحيى حدثنا قتادة عن حتى عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون تنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. وحدثني أبو غسان إسماعيل وحدثه محمد بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان حدث معاذ وابن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة حدث حسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلك ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وحدثني أبو ربيع العتكي حدثنا حمادي عن ابن زيد حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا المبارك عن هشام عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق الأكثرون على تقديم الراء رزيق، وأنا مكتوب رزيق أيوة بعضهم تقديم ذلك، وأنا مكتوب راء مضبوط رزيق ابن حيان عن مسلم بن قرظة عن عاصم بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابزهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه وفكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حدثنا داود بن رشيد حدث الوليد عن مسلم حدث عبد الرحمن يزيد بن جابر أخبر المولى بن خزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشعري يقول: سمعت عوف بن مالك الأشعري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجلس على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعت من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مجابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة. قال مسلم: رواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سعد حدثنا محمد الربح أخبر ليس عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو عيينة حدثنا أبو عمير حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد حاتم حدثنا حجاج عن الزبير أخبرني أبو الزبير سمع جابر يسأل: كم كان يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، فبايعناه غير جند بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وحدثني إبراهيم بن دينار حدثنا حجاج محمد أعور مولى سليمان بن مجالب قال ابن جريج وأخوانا أبو زبير سمع جابر يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخوان أبو الزبير سمع جابر عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. حدثنا سعيد بن عامر الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبره قال آخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وحدثنا محمد السنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدث شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة بن نمير قال حدثنا عبد الله بن أبيس قحا وحدثنا رفاعة بن الهيثم حدثنا خالد عن الطحاق كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 أو 10. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبره قال عثمان حدثنا جرير على أعمش حدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم سمن المهاجرين. وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شبيب جميعا عن شعبة هذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن حكم عن عبد الله بن أعرج عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصان عبأتي ونحن 14. قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبر عبد الله خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسلام. وحدثنا حمد بن عمر حدثنا أبو عوان عن طارق عن سعيد بن مسيب قال: كان أبي مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها. قال: فإن كانت بينت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثني محمد الرافع حدثنا أبو أحمد قال: وقرأت عن نصر بن علي عن أبي أحمد حدثنا سفيان صادق بن عبد الرحمن السعيد المسيب عن أبي أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجر قال: فنسوها من العام المقبل. وحدثنا حجاج بن الشاعر ومحمد الرافع قال: حدثنا شباب حدثنا شعبة عن قتادة عن السعيد المسيب عن أبي قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى أبي سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية؟ قال: على الموت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد مسعد حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر المخزومي حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: أتاه آتي فقال: أهذاك ابن حنظلة يبايع الناس؟ فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد سيرت الأكوع أن دخل على الحجاج فقال: من الأكوع ارتددت على عقبيك تعرب؟ فقال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدن. حدثنا محمد الصباح أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن أحول عن أبي الصلاة النبي حدثنا جاشع بن مسعود السلامي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الهجرة فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبر مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: لقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا محمد الفضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبر جرير عن مسروع عن مجاهد عن طاووس عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتح يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة أبو كريف قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاوى حدثنا إسحاق بن منصور بن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا أبو فضل يعني بن مهلهل حاوى حدثنا عبد مهلهل حاوى حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عن محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونمية، وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر المخلد باهلي حدثنا الوليد مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثني ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارنا حدثنا محمد يوسف على الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال: إن الله لم يترك من عملك شيئا. وزاد الحديث قال: فهل تحلوها يوم وردها؟ قال: نعم. حدثنا اختار احمد بن عمرو بن سرح اخبرنا ابن وهب حد اخبرني يونس بن يزيد قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات اذا هاجرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحن بقول الله عز وجل: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الى اخر الايه. قالت عائشه: فمن اقر بهذا من المؤمنات فقد اقر بالمحنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرن بذلك من قوله ان قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط غير انه أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمر الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرئته قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني أبو مسعود الأيلي وأبو طاهر قال أبو طاهر أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإن أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. حدثنا أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل وابن جعفر أخبر عن الله بن دينار وسمع الله بن عمر يقول: كنا نبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجيزني، عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد عزيز وما إذن الخليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عمالي أن يفرضوا لمن كان من 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاو حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق بن جميع عن أبي ذر هذا الإسناد، أي أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن قال عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو. وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث حاوى وحدثنا ابن الروم حد اخبر ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو. وحدثنا ابو الربيع العسكري وابو كما قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقران فاني لا امن ان يناله العدو. قال ايوب: فقد ناله العدو وخاصمكم به. حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ابن علي حا وحدثنا ابي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن ايوب حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابي فديك اخبر الضحاك يعني ابن عصام جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي فاني اخاف بحديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافه ان يناله العدو. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال قبل الخيل التي قد اضمرت للحفياء وكان امدها ثنيه الوداع وسابق بالخيل التي لم تضمر من الثنيه الى منزل بني زريق وكان مع عمر فيمن سابق فيها. وحدثنا يحيى بن يحيى محمد بن فيمن سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد حا وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد وابو زيد عن ايوب حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب حا وحدثنا بن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا ابو سامه حا وحدثنا محمد بن سنة وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا علي بن حجر واحمد بن عبده وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه حا وحدثنا محمد رافع حدثنا عن الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا موسى بن عقبه حا وحدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرنا اسامه يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث ايوب بروايه حماد بن علي قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وحدثنا قتيبة بن رمح عن ليث بن سعد حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا ابو بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب حدثنا اسامه كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن الزبير حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوي ناصيه فرس باصبعه ويقول: الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاسود غنيمه. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حاوى حدثنا ابراهيم بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان كلامه عن يونس بهذا الاسناد انتهى. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن نافع عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة الأزق والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا فضيل بن إدريس عن حسين الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقوص بنواصي الخيل معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله من ذا؟ قال الأزق والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثنا أصحاب بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد حدثنا يحيى بن يحيى وخالد بن هشام وبكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شديد بن غرقدة عن عروة البارق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأزو والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارق سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا ابن مسنة وكبشاف قال حدثنا محمد جعفر كلام عن شعبة عن إسحاق عن العيزان بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يذكر الأزر والمغنى. وحدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي وحا وحدثنا عن محمد بن كبشاف قال حدثنا أحمد سعيد كلام عن شعبة عن أبي تياع عن أبي سمارك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نوافي الخير. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا محمد الوليد حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى يحيى وبكر بن أبي شيبة زهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبره وقال آخرون حدثنا وقيع عن سفيان مسلم بن عبد الرحمن عن زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وحدثنا محمد بن نمير حدثنا أبي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. زاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد عن جعفر حا وحدثنا محمد بن سنة حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله فهو عليه ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد في يده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلى دائم القيامة كيأته حين كله لونه لون دم وريحه مسك. الذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تأخذ في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحمله ولا أجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوجدت أني أخذ في سبيل الله فأقتل ثم أخذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو فضيل عن عمارة هذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا مغيرة عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن أعمش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاده في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة جرحه يسعب اللون لون دم والريح ريح مسك. وحدثنا عن محمد بن رافع حدثنا عن عبد الرزاق حدثنا معنى عن النبي بن منبه قال ادم حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكرمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامه كيئتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف مثل المسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تأخذ في سبيل الله ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد في نفس اليد لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد وسلم حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حاو حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان معاوية كلهم عن يحيى بن سعد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. حدثني زهير محمد حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تمل في سبيل الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن شعبة عن قتادة وحمير عن أسد مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا شهيد فإن يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وحدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس بن مالك وحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من غير من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. حدثنا سعيد المنصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعونه قال فاعادوا عليه 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعون. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاوى حدثنا جرير محب حدثنا جرير حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. حدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عمان بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج قال وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمل المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قدم. فزجره عمر وقال لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت جمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه فأنت الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر والآية إلى آخرها. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن دارمي حدثني يحيى بن حسان حدثني معاوية أخبار الزيد أن سبع على سلام قال حدثني عمران بن بشير قال كنت عند منبر قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة السلام وهيك أنا قلتها السلام يا سلام حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة حدثنا حماد بن سلمة عن سالم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ما فيها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبي عن سعد الساعدي الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حاتم عن سالم الساعدي الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من يوم أبيع. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان ابن أبي صالح في نسخة ذكوان أبي صالح ولعل أصواب لأنه هو أبو صالح اسمه ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي ساق الحديث وقال فيه ولا روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها. لعل صواب ذكوان أبي صالح كما في نسخة ذكوان أبي صالح وهي لعل أصواب لأنه هو أبو صالح اسمه ذكوان موجود معكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب اللفظ لأبي بكر وإسحاق الإسحاق أخبر وقال آخران حدثنا المقري وعبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك المعاسري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت رسول الله صلى الله قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وروحة خير من ما طلعت عليه الشمس وغربت. حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزان حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك أخبر سعيد بن أبي أيوب وحلوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبلي انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سواء. حدثنا سعيد منصور حدثنا عبد الله المراد حدثني ابو هاني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا بالاسلام دين ابو محمد النبي وجبته الجنه فعجب لها ابو سعيد فقال اعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال واخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. حدث قتيبة بن سعيد حدث ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم ذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. حدثنا بكر بن ابي شيبه ومحمد بن سنه قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبور عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت ان قتلت في سبيل الله بمعنى حديث الليل. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد الدينار عن محمد بن قيس حاو حدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد احدهما على صاحبه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ارايت ان ضربت بسيفي بمعنى حديث المقبول. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحجلي عن عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وحدثنا جهاد بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحجلي عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. حدثنا يحيى وبكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حاوى حدث محمد بن عبد الله بن نمير ولفظ له حدثنا أصباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذي سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل جاهد في سبيل الله بمال ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس في الشعب. حدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال من يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس في الشبه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب في هذا السند فقال ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابي عن بعجة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه لقين ليس من الناس إلا في خير. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حاتم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حاتم بهذا الإسناد مثله. وقال عن بعشة بن عبد الله بن بدر وقال في الشعبة في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. وحدثنا أبو بكر بن شعيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعشة بن عبد الله جوامع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حاتم عن بعشة. وقال في شعبة من الشعاب حدثنا محمد بن عمر المكي محمد بن أبي عمر المكي حدثنا شفاعة عن أبي سناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل على سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يدعو الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد الرافعي حدث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث ابنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيرج الجنة ثم يتوجه الله ثم يتوب الله على الآخر فيذيء الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. حدثنا أحد بن أيوب قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن يعنون بن جعفر عن لا عن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي طلحة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا جرير عن أعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي سعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا أسامة عن زائدة حا وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا الشعبة كلاهما عن أعمش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وكريب وابن أبي عمر ولفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي سعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحمدني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاوى حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد جعفر عن شعبة حاوى حدثني محمد بن رافع حدث عبد الرزاق أخبرنا سفيان كلهم عن أعمش في هذا الإسناد. وحدثنا ابن أبي بكر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن حدثنا ثابت عن أنس مالك حاوى حدثني أبو بكر بن نافع ولم يضر حدثنا مهد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وحدثنا سعيد بن منصور أبو طارق قال أبو طارق أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن بكير الأشج عن بوس بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. حدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بوس بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علي عن علي بن مبارك حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سعيد مولى البهزي عن ابي سعيد الخدري حدثني ابو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. فحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد عن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدثه حدثنا حسين عن يحيى حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بمعنى. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله يعني الناموس عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سعيد منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عقامة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجل المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف عليه يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. وحدثني محمد الرافع حدثني يحيى بن ادم حدثنا مسعد عن علي القمدة لمرسل عن ابن برزة عن أبي عن ابن مريدة عن أبي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. وحدثنا سعد المنصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرسل لهذا الزاد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم. حدثنا محمد بن سلمة محمد بن الشعب ولفظ بن سلمة قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشك إليه أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة أخبر سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بحديث البراء. وقال بوشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجلين عن زيد ثابت. وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو بشر عن بسعر حدثني أبو إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر يقول قال رجل يا أين أنا يا رسول الله إن قتلت أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل. في حديث سويد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من ولد الكميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد حباب ابن جناب المصيصي حدثنا عيسى يعني بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبي قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد رسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. حدث أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون عبد الله محمد رافع عبد بن حميد والفاضل متقاربة قالوا حدثنا أشهد قاتل حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عثمان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال حدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طليبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنون له في زهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر جاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءه أن أكون من أهله إلا رجاءة أن أكون من أهله من أهلها إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قتله حتى قتل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد اللفظ ليحيى. قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبر جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رسول هيئة فقال يا أبو موسى يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. حدثنا محمد محاتم حدثنا عفان حدثنا حماد أخبر ثابت عن أسماء قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من أنصاري وقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعون ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أفده فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وأنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وحدثنا محمد مالك بن حاتم حدثنا باز حدثنا سليمان وغير عن ذلك قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا. قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهذا أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 87 من بين ضربات وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي ربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار اللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا موسى الأشعري أن رجلا أعرمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل يذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. حدث أبو بكر بن الشيبة بن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن علاء قال إسحاق أخبر وقال آخرون حدثنا معاوية عن أعمش عن الشقيق عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة يقاتل حمية يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن شقيق عن موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر ذلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. حدث يحيى بن حبيب الحارث حدث خالد بن الحارث حدث ابن جريج حدث يونس بن يوسف عن سليمان يسار قال تفرق ناس عن أبي هريرة فقال له نازل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن يقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وجلس وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا الحجاج عن محمد عن ابن شريج حدث يونس بن يوسف عن سليمان يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناكل الشام واختص الحديث مثل حديث خالد بن الحارث حدث عبد بن حميد حدث عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن حدثنا حيوات بن شريح عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن حبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تدعوه في سبيل الله فيسكون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم حدثنا محمد السهل التميمي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثنا أبو هاني حدثنا أبو عبد الرحمن الحكولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غازية أو سرية تغزو فتغنموا وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم حدث عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدث مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كان هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا محمد رمح بن المهاجر أخبر ليث حاوى حدثنا أبو ربيع العتكي حدثنا حمان بن زيد حاوى حدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاوى حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حاوى حدثنا محمد علاء الهمداني حدثنا بن مبارك حاوى حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا شيبان فروخ حدثنا أحمد سلم حدث ثابت عن أسمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب شهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه حدثني أبو الطاهر وحمال بن يحيى ولفظ لحمل قال أبو الطاهر أخبره وقال حمد وحدثنا عبد الله وهب حدثنا أبو شريح أن سهل ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدث عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولم يذكر أبو طاهر في حديثه بالصدق حدثنا محمد بن عبد الرحمن سعد الأنطاقي أخبرنا عبد الله المبارك عن وهيب مكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق قال مسلم قال عبد الله المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان الشيبة حدثنا جرير عن أعمش على أبي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم هذه إلا كانوا معكم حبسهم المرض وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية حاوى حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن أعمش هذا الإسناد غير أن في حديث وكيع إلا شريكوكم في الأجر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة للصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفري رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على أسرة أو مثل الملوك على أسرة يشك إياهما قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت في الأولى قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعل منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أسمارك عن أم حرام وهي خالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على أسيرة فقلت ادعوا الله يجعل يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قال ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال بك مقالتي وقلت أدعو الله أن يجعلني منهم. والأولى كمان فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. الثانية فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوج عبادة بن الصامت بعد فغزى في البحر فحملها معه فلما جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. وحدثنا محمد ورمح بن ماجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن ابن حيان عن ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قال فقلت يا رسول الله ما أضحك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن وسمع عن أنس مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحان قال أنس فوضع رأسه عنده وساق الحديث مع الحديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدامني حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السبط عن سلفة مضبوطة بالسكون وبالكسر عندي أشوف الشروح في لغتين تجوز لا ما في بالكسر ما في حتى في كسر نعم في كسر على السين السين تضبط بالفتح والكسر والميم تضبط بالسكون والكسر. عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن شريح عن عبد الكريم الحارث عن أبي عبيدة عن عقدة بن شرحبيل بن السمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليل عن أيوب بن موسى. حدثني يحيى بن يحيى قال قالت عن مالك عن سبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المبعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جريع عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعودون شهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريب الشهيد. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسط حدثنا خالد عن سهيل بهذا الباب له غير أن في حديث قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. وحدثني محمد في نسخة أبيك وهو الصواب. وحدثني محمد محاتب حدثنا باس حدثنا وهيب حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرنا عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح زاد فيه والغرق شهيد. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت قلت بالطاعون. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وحدثنا وليد بن شجاع حدثنا علي بن مسلم عن عاصم في هذا الإسناد مثله. حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن أبي علي سمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. وحدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن أبي علي عن عقبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وحدثناه داود بن رشيد حدث الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن حارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث محمد رمح بن مهاجر أخبرنا ليس عن حارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة بالوجهين أن فقيم اللخمي قال عقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة الأولى كلامه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارس فقلت لابن شماسة وماذا؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. نعم ما بعرف بدي مراجعة عندك ضابطها هيك؟ عندي حاطط وجهك الفتح الضم حتى في شماسة أو شماسة. حدثنا سعيد منصور أبو الربيع العتكي أم قتيبة بن سعيد قال وحدثنا حماد وأبو بكير عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماع الثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا ابن النمير حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حاو حدثنا ابن أبي عمر واللفظ لا حدث مروان عن الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن مغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت مغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مروان سواء. وحدثنا محمد مسلم وأحمد بن بشار قال حدث محمد جعفر حدث شعبة عن سماك الحرب عن جابر بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثنا هارون عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج محمد قال قال أبو جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن يزيد جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا كثير من هشام حدثني جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن أصم قال سمعت معاذ بن سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على ما نواهم إلى يوم القيامة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن وهب حدثنا عمي عبد الله وهب حدثنا عمرو بن حارث حدثنا يزيد بن أبي حبيب حدثنا عبد الرحمن بن شماسة النهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شراء الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا ردوا عليه فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مثل ما يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قائدين لعدوهم لا يضرهم من خلفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. حدثنا يحيى أخبرنا شيء عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغد ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. حدثني زهير بن حرب حدثنا جريع عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإن مأوى الهوام بالليل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن محمد عن شهيل عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق نقيها فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام من بالليل ومأوى الهوام بالليل. موجود عندنا نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ولفظ له وقال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه قطعة من العذاب قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله قال نعم. فليعجل إلى أهله. قال نعم. حدثني أبو بكر بن شيبة حدثني يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أسمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفرق أهله ليلة وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وحدثني زهير بن حرب حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني همام حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أسمالك عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال كان لا يدخل. حدثني إسماعيل بن سالم حدثنا هشيم أخبرنا سيار حاو حدثني يحيى بن يحيى ولفظ الله حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى ندخل ليلا أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد الشاب حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان المحارب عن جابر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثني محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثنا محمد المثنى حدثنا محمد جعفر وحدثنا عبد الوهاب بن معاذ حدثنا أبي قال قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق ولم يذكر يتخونهم أو يلتمسوا عثراتهم. في قبل صفحة أو صفحتين في حديث مروي بالهامش المساقط حدثنا أبو عبد الله محمد منصور الحضرمي حدثنا محمد بن الوليد حدثنا منصور بن نيسابوري حدثنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا محمد بن يحيى بن مروان الإسكافي حدثنا إسحاق الشاهين الواسطي. أظن هذا مو من صحيح مسلم لأنه راويه هنا الدارقطني. حدثنا حامد بن عبد الله وخالد خالد بن عبد الله عن داود بن هند عن أبي عثمان عن سعد بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. قال الحضرمي يعني هذا ما ليس أنا أظنه ليس في صحيح مسلم لكن قالوا إنه في نسخة بس عدا الهامش. وحدثنا الوليد حدثنا منصور حدثنا محمد مالك بن الحسن السعدي أبو صالح حدثنا أحمد محمد بن عمر المنكدر حدثنا أحمد بن مهران وخالد وعباس الدوري. يعني شوف هذا عباس الدوري من طبقة شيوخ مسلم شايف كيف كم رجل في هون. قال حدثنا عبد المحكام حدثنا شعبة حدثنا داود أبي هند عن أبي عثمان السعدي الوقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال أهل المغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. نقف هنا وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في سؤال نجيب عنه قبل أن ننصرف رجاء عدم الضجيج. سؤال هل يدخل في مرض الطاعون ما شئ مليان بالسرطان؟ أنا لا أستطيع أن أدخل شيء ولا أخرج شيئا لكن من مجموع الأحاديث يفهم أنه كل واحد يموت موته فيها شناعة أو غير طبيعية 100% يرشد. حتى الموت الطبيعي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الموت كفارة لكل مسلم. بس خليكم على الإسلام لا تروحوا يمين ويسار. هل يوجد جهاد أكبر جهاد أصغر؟ ورد هذا في حديث لكن هذا الحديث ليس بقوة ما ورد في الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم.